سورة الصف سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال صفاته وأسمائه الحسنى وكمال أفعاله وتصرفاته جميع أجزاء السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرات وغير ذلك، وجميع ذرات الأراضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب، كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى، منقادة له منذ إنشائها، يتصرف فيها كيف يشاء، وهو سبحانه القوي الغالب الكامل القدرة الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله لم تقولون بألسنتكم ما لا تصدقه أفعالكم. عظم بغضا عند الله أن تقولوا بألسنتكم ما لا تفعلون. وفي هاتين الآيتين الحث على الصدق والاستقامة، وأن يكون باطن المسلم كظاهره، وأن يطابق فعله قوله، في تمني فريضة الجهاد وعدم النكول عنه، وفي سائر الأمور. وفيهما أيضا ضرورة موالاة النفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه، وهي تواجه التكاليف الشاقة لتستقيم النفس البشرية في طريقها وتتغلب على لحظات ضعفها. فما ترشدنا الآيات أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافية، فلعلنا لا نقوى على ما نقترح على الله حين يكلفنا إياه. وهؤلاء جماعة من المسلمين في المدينة كانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوا، فلما أمروا بالجهاد كرهوه، فعاتبهم الله سبحانه هذا العتاب الشديد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يصفون أنفسهم عند القتال في سبيل الله صفا، في خطة مرسومة موحدة جامعة للقوى، ويثبتون في الجهاد وينفذون أوامر قيادتهم الحربية الواحدة كأنهم بنيان محكم متلاصق قد رص بعضه إلى بعض فليس فيه فرجة ولا خلل. وقد تقضي الخطة الحكيمة التي تضعها القيادة أن يقاتل بعض المقاتلين ويتربص بعضهم ويكون قسم منهم في الكمائن، وأن يداهم العدو من عدة جهات مختلفات الشكل متنوعات السلاح. وليس معنى وحدة صف المقاتلين أن يواجهوا عدوهم على طريقة الصف المتراص كتفا بكتف، لأن ذلك قد يمكن العدو من حصدهم بالأسلحة النارية الحديثة بسرعة خاطفة. وفي الآية الحث على القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يواجه جنود الإسلام أعداءه صفا سويا راسخا كالبنيان الذي تتعاون لبناته وتتضام وتتماسك، وتؤدي كل لبنة دورها وتسد ثغرتها، لأن البنيان كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن مكانها، تقدمت أو تأخرت أو تخلت عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها سواء. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين قال موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل: يا قوم الذين أنتم أهلي، لم تؤذونني بأنواع من الأذى والتعنت والعصيان والتمرد وأنتم عالمون علما قطعيا أني رسول الله إليكم؟ والرسول يوقر ويعظم ولا يؤذى، وعلمكم بأني رسول الله يلزمكم بطاعتي والمسارعة إلى تنفيذ أمري. فلما عدلوا ومالوا عن الحق بإرادتهم وأعمالهم وأصروا على ذلك، أمان الله قلوبهم عن قبول الهداية عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم، فحتم على قلوبهم بما جرى فيها من ميل عن الحق إلى المتاهات والضلالات، والله سبحانه لا يحكم لهم بالهداية وهم قوم خارجون عن طاعته وهدايته، وهذا مقتضى الحق والعدل. وفي هذه الآية تنبيه على عظم إيذاء الرسل، حتى إن أذاهم يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى، والعياذ بالله جل وعلا. إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضات، صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان مرصوص بعضه ببعض. ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المتراصين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما، تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال: واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق، أمان الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته. ففي هذا بيان سوء عاقبة من خالف فعله قوله. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وضع أيها المتلقي لبياننا في ذاكرتك حين قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف الذي وصفت به في التوراة، مصدقا بأحكام التوراة وكتب الله وأنبيائه جميعا ممن قد تقدم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكثرة حمده لله ولجمعه للفضائل والمحاسن والأخلاق التي يحمد بها. فلما جاءهم الرسول المبشر به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم بالآيات البينات الواضحات قالوا: هذا سحر ظاهر واضح. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا أحد أقبح ظلما ممن يدعوه ربه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله بقوله: هذا سحر واضح ظاهر. والله لا يثيب أولئك ولا يثبت الهداية لمن افترى عليه الكذب وكذب رسوله الخاتم المبشر به في كتبهم، وكيف يحكم لهم بالهداية وقد ظلموا ظلما كثيرا وافتروا على الله كذبا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد الكفار ولا سيما اليهود والنصارى مرادات مختلفة، ويتخذون أسبابا متعددة يدبرون بها مكايد ووسائل ليقمعوا دين الله ويطفئوا نور رسالة الحق التي أرسل الله بها رسوله بأضاليلهم التي يقولونها بأفواههم ونظرياتهم الباطلة ومغالطاتهم وأكاذيبهم يغشوا بهذه الأقوال والمغالطات والافتراءات على عقول أتباعهم فلا يروا نور الحق المبين فحالهم فيما يريدون كحالهم وهم يريدون أن يطفئوا نور الله الكوني بأفواههم والله متم نوره العظيم ومظهره ومبلغه غايته رغم كل محاولاتهم الفاشلة ولو كره الكافرون ذلك وتميزوا منه غيظا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله عز وجل الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبالإسلام دين الحق ليعليه على الأديان المخالفة له ولو كره المشركون من يهود ونصارى وغيرهم. ولقد فعل الله ذلك فلم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا شريعته هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة منجية تربحون فيها رضا الله عز وجل وتنالون جنته وتنجون من النار؟ هذه التجارة العظيمة الرابحة هي أن تثبتوا على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله جهادا صادقا خالصا من شوائب أغراض وأعراض الدنيا بأموالكم وأنفسكم. ذلكم الذي آمركم به من الإيمان والجهاد لنصرة دين الله خير لكم من أموالكم وأنفسكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فتحبون الإيمان والجهاد فوق حبكم أموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. إذا آمنتم بالله إيمانا صحيحا صادقا وجاهدتم بأموالكم وأنفسكم جهادا صادقا خالصا إن فعلتم ذلك نلتم ثمرة التجارة الرابحة ثوابا مؤجلا ليوم الدين وهو الثواب الأعظم الذي ينبغي أن يكون هدف المجاهدين. وثمرة هذا الثواب المؤجل أولا يستر عليكم ذنوبكم وثانيا يدخلكم جنات عظيمات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار وثالثا يسكنكم مساكن ظاهرة زكية تسكن فيها نفوسكم وتسكنون فيها إلى أزواجكم من الحور العين الطيبات الطاهرات الزاكيات وهذه المساكن تكون في جنات إقامة دائمة لا تنقطع. ذلك الجزاء الذي ذكر هو الربح العظيم ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولكم أيضا مع الثواب المؤجل ليوم الدين ثواب آخر معجل في الدنيا تحبونه. وثمرة هذا الثواب المعجل أولا نصر من الله على أعدائكم على أي وجه من وجوه النصر بالقتال أو بغيره وثانيا فتح عاجل قريب يفتح الله به للمجاهدين البلاد والممالك تظفرون فيه بالمجد العظيم والمغانم الكثيرة. وبشر يا رسول الله المؤمنين بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة وقد تحقق وعد الله فتم نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب لهم الفتح القريب وهو فتح مكة، ثم فتح الممالك العظمى التي كانت صاحبة السلطان في الأرض، وما يزال يتحقق وعد الله تعالى في كل زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لدين الله، كما نصر أصفياء عيسى عليه السلام وخواصه دين الله. لما قال لهم عيسى عليه السلام من الذي ينصرني، ساعين إلى بلوغ مرضاة الله بالجهاد الدعوي في سبيله، مبلغين دينه مهما تلقوا من أذى واضطهاد. قال أصفياء عيسى وخلصوا أصحابه: نحن الذين ينصرون دين الله بصدق وإخلاص وتضحية. فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر الطائفة به، فقوينا الذين آمنوا بعيسى على عدوهم الذين كفروا به، فأصبحوا قاهرين لهم ظاهرين عليه. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه له كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم، مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، فأجابوه مبادرين نحن أنصار الله. فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر. فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به فأصبحوا غالبين عليه. من فوائد الآيات الكريمة تبشير الرسالات السابقة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التمكين للدين سنة إلهية، الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة، جزاء المؤمن من الله تعالى منه ما هو عاجل ومنه ما هو آجل. آخر سورة الصف، ولله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.